أو يقول رب زدني جاها، أو يقول رب زدني مالا، كلا والله، إنه قال وقل رب زدني علما. بالعلم، بالعلم معاشر المسلمين ترقى الأمم وترقى الأفراد ويخرج الناس من الأوحال التي هم فيها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا. اللهم علمنا ديننا، اللهم علمنا ديننا، اللهم أخرجنا من ظلماتنا التي نحن فيها، اللهم أخرجنا إلى نور القرآن وإلى نور السنة وإلى نور الإسلام. اللهم أعنا ووفقنا وسددنا للعمل بما علمتنا من كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كان منهم حيا ومن مات، إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فرد شره عليه واجعل سوءه عليه يا رب العالمين. اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا حي يا سميع. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيه وتحكيم شرعك في عبادك وبلادك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك رسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.